ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في عود الحميد إلى إحنا إلى الدار الآخرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء الرابع والعشرين إن شاء الله جل وعلا. يبقى بعد اللقاء النهاردة يبقى فاضل لنا 6 لقاءات فقط وننتهي من إحنا اللقاء الآخرة لنبدأ في السلسلة الجديدة إن شاء الله جل وعلا. معنا النهارده مع العرض والحساب، العرض والحساب. فنسال الله عز وجل ان يسر حسابنا وحسابكم، وان يجعلنا جميعا ممن يدخلون الجنه بغير حساب ولا سابقه عدل. اللهم امين. قبل ما نتكلم عن العرض والحساب يا جماعه، عايزين نعرف ان الذي سيحاسبنا هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى. في الحديث اللي رواه البخاري كان النبي عليه السلام لقى امراه من السبايا لتبحث عن طفلها الرضيع، فظلت تبحث عنه يمنة ويسرى إلى أن وجدته، فأخذته ووضعته على صدرها وأخرجت ثديها وألقمته الثدي فأخذ يرتجع من ثديها. فبكت المرأة حزنا على ولدها، بكت المرأة حزنا على ولدها لأنها اعتبرها عليه قدر كبير. فلما بكت ونزلت دموعها على خد الطفل، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون تلك الأم طارحة ولدها في النار؟ قال: لا يا رسول الله، ولا تقدر على ذلك، معقول أم تلد طفلها الرضيع في النار؟ لا يمكن. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. يا سلام. لذلك أحد السلف يقول كلمة جميلة أوي، كلمة يعني تشرق القلب والله. يقول: والله لو خيرت بين أن يجعل حسابي على لله عز وجل وأن يجعل حسابا على أبي وأمي لاخترت ربي عز وجل، لأن ربي أحن علي وأرأف بي من أبي وأمي. صحيح؟ لو قالوا لك مين يحاسبك؟ ربنا ولا أمك وأبوك؟ لا، أقول ربنا، لأن ربي أرحم بي من رحمة أمي وأهلي بي. هكذا أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله تشوف قول الأنبياء في حديث الشفاعة اللي إحنا ذكرناه من كام درس، شوف الأنبياء قالوا إيه؟ قال: إن ربي قد غضب اليوم إيه؟ غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. الكلام ده احنا قلناه في درس الخبير، واخد بالك؟ يعني رغم شده الغضب ده كله لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، ومع ذلك يقول جل وعلا: لا ظلم اليوم. يا سلام. فعز الغضب ده كله لا ظلم، مش هيحصل ابدا، عمر ما يكون في ظلم. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا ظلم اليوم. وربك عز وجل يقول: ورحمتي وسعت غفرا كل شيء. كأن أهل المحشر، أهل المحشر واقفين في أرض المحشر الآن، وكأن رحمة الله عز وجل تسع المحشر كله، كأنهم حوطوا أرض المحشر. إن الآية الثانية بتقول أو الحديث القدسي يقول جل وعلا: ورحمتي سبقت غضبي. والرواية الثانية: ورحمتي غلبت غضبي. يبقى تحس بالثلاث الألفاظ اللي بتقول على ثلاث عبارات إن رحمة محوطة أهل المحشر، والمحول والرحمه دي سبقت كل سبقت ايه؟ غضب الله عز وجل، وفوق السقف كمان وغلبت غضبه. ما هو ممكن الرحمه تسبق الغضب ولا تغلبه. لكن شوف رحمه ربنا عز وجل يقول لك: ورحمتي سبقت غضبي. يبقى الرحمه كلها الغضب، وفوق ده كله ورحمتي غلبت غضبه، وفوق ده كله المولى عز وجل في عز الغضب ده الذي لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، يقول جل وعلا كما في الصحيحين في حديث القدسي: شفع الانبياء وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة من؟ شوف بقى، شوف بقى، عايزة تعيش مع البحث. ربنا بيقول كده، بيقول ايه؟ وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. خد بالك، ما قالش وبقيت شفاعة، لا، بيذكرك برضه الرحيم سبحانه وتعالى: وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار، أي من أهل النار، ثم يأخذها عز وجل ويضعها في نمر في الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون النار فيدخلون النهر وقد امتحشوا. يعني امتحشوا؟ يعني صاروا فحما، خد بالك. فإذا دخلوا النهر فخرجوا منه اللؤلؤ المنضود. يا سلام، شوف الرحمة. وفي رقابه الخواتيم، فإذا دخل الجنة يقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن من الله، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. يا سلام، إيه العظمة دي، إيه الرحمة دي كلها، ورحمتي واسعة كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك احنا بقى عايزين نعيش بقى مع الحساب من أوله، بس بعد ما صار خلاص. فشوف احنا هنبدا بقى حساب، فالكلام عن الحساب. احنا ضربنا الناس في ارض المحشر في جرد شديد وعناء مرير. الناس كما قلنا حشروا يوم القيامة أو يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مفتونين، والشمس دنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل، وخرجت جهنم جيء بجهنم يومئذ، والناس قد رأوا ذلك عيانا، والكرب قد اشتد عليهم يعني 50,000 سنة، والناس في كرب شديد. لكن في بداية الأمر يذهب الناس جميعا إلى الأنبياء كما قلنا في حديث الشفاعة، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقول قولاته المعروفة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا بما قد قبلهم، إلى آخر الكلام. ثم يذهبون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم حبيبك صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها. فيذهب إلى عرش الرحمن جل وعلا. فإذا ما ذهب إلى عرش الرحمن يسجد الحق، يسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم للحق جل وعلا، ويحمده بمحامد وثنى لم يلهم الله عز وجل بها احدا من قبل النبي، ولم يلهم بها احدا قطع النبي صلى الله عليه وسلم. فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله عز وجل حمدا عظيما، ثم ينادي عليه الحق جل وعلا: يا محمد، صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ارفع راسك وكن يسمع واشفع تشفع. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رب، لقد وعدتني الشفاعة، لقد وعدتني الشفاعة. فيقول جل وعلا: أجل، أنا آتيكم فأقضي بينكم، أنا آتيكم فأقضي بينكم. وتبدأ الملائكة، ملائكة السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، حتى السبعة، كل شوية ملائكة تنزل. فلما تنزل الملائكة الناس يسألونهم: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، وهو آتي، آتي الإتيان يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. تنزل ملائكة السماء الثانية: أفيكم ربنا؟ لا، وهو آتي، آتي الإتيان يليق بجلاله وكماله. السماء الثالثة، الرابعة، الخامسة، حتى السابعة، ثم يتنزل الحق جل جلاله. يا سلام، وقلنا أسعد يوم في حياتك كلها هو اليوم ده. ليه؟ لأن ده موعد بينك وبين الحق جل وعلا، موعد مع الحبيب جل وعلا، هو ده لقاء مع الله سبحانه. أول لقاء نرى فيه ربنا عز وجل يوم العرض والحساب. شو بقى اللذة والفرحة العجيبة التي نشدها في تلك اللحظة. فينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله بعد أن ينصب العرش في أرض، أو ينصب الكرسي في أرض المحشر. وهذا الكرسي كما قال الحافظ ابن كثير: إما أن يكون هو عرش الرحمن، وإما أن يكون عرشا ينصب في أرض المحشر فقط، وهناك عرش آخر. فهذا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة. انظر ماذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف ملك واحد من حملة العرش، ويحمل عرش ربك القوقان يومئذ ايه؟ ثمانية. قال أهل العلم، بعضهم قال إنهم ثمانية ملائكة، وبعضهم قال لا، دول ثمان صفوف. بعضهم قال لهم ايه؟ ثمان ملائكة. وبعضهم قال لا، دول ثمان صفوف من الملائكة. وسواء كان هكذا هذا أو هذا، ده كلام مهم الأمر. المهم أن العرش قد نصب على ايه؟ في أرض المحشر. يقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية الطبراني في الأوسط بسند صحيح، يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. شو الباب ده؟ باب عبد لعباد الله. شوف وصفه: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى، وعلى قلبه عرش الرحمن جل وعلا، ما بين أذنيه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام. يا الله، طير يطير بأقصى سرعة من القطاع، ما بين أذنيه إلى عاتقه 700 سنة لا يصل إلى هناك. خيال. يقول هذا الملك وهو حامي جبهته لله جل وعلا، يقول: سبحانك ما أعظمك. يا سلام، ودعت عبد من عباد الله. ولذلك قلت لك قبل كده إن ملك واحد واحد من عباد الله هو إسرافيل عليه السلام ينفخ نفخة واحدة يغدو على الكون ده كله، مش على الأرض بس، على الدنيا كلها، سماوات وجبال وبحار وأرض، كل حاجة يعني تنتهي بنفخ الملك، وكل حاجة يحصل مرة تانية بالبعث، ويبعث الناس مرة أخرى بنفخة ملك. فما ظنك بعظمة الملك؟ ألا توحد الملك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. شوف هذا يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر. اللي فرط وضيع حقوق الله عز وجل وأثر في حق الله يتذكر يا ريتني عملت يا ريتني قدمت إيه؟ مش لمماتي لحياتي. وإن الدار الآخرة هي الحيوان هي الحياة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هو ده المعرض وذلك يسود الفزع والهلع والخوف في يوم الحشر العظيم. فزع عجيب جدا كل منتصر ما هو مصيره لا تعلم وإن كان في بوادر أنت شفتها عند دخول ملك الموت لما نادى عليه يا أيتها النفس الطيبة. وفي مواد الدنيا لما جاءك عمل الصالح في قبره ويقول قد عملك الصالح وجاءت لك مشاكل عظيمه جدا لكن برضو انت مضطرب وخائف لا تامن على نفسك لا تامن حتى تضع اول قدم في جنه الرحمن جل وعلا. هكذا سئل الامام احمد رحمه الله ماذا الراحه يا امام؟ قال والله لا راحه الا مع اول قدم نضعها في جنه الرحمن جل وعلا. يا سلام شوف المنظر. يقول جل وعلا في أرض المحشر الكل محشور من لدود آدم عليه السلام إلى قيام الساعة من الإنس والجن والبهائم والملائكة كله إنس وجن وملائكة حتى الوحوش والبهائم عزكم الله تحشر جميعا في أرض المحشر والملائكة الحق في أرض المحشر. حد شأن يكذب خالص الحق جل وعلا تنزل تنزل مليك جلاله وكماله. يقول جل وعلا وخشع في الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. عشان كده خالص موقف يجعل الانسان يفقد حتى الذاكره يفقد النطق يفقد اي شيء مش عارف هو ده مش مساله نتيجه ثانويه عامه ولا كليه بتاع ده يا جنه يا نار يا جنه يا نار. فكل واحد في فزع شديد جدا. يقول جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم هو في يوم القيامه وانتظر الحد للبشر وقد خاب من حمل ظلمه يا جماعه ده مجرد مناقشه الحساب عذاب اللي بحسبها كده يعني مجرد ان انت بس تحاسب فقط حتى لو كنت في اهل جنه العذاب. حديث صلى الله عليه وسلم حديث عن البخاري يقول من نوقش الحساب عذب مجرد مناقشه الحساب عذاب. وفي روايه الطبراني في الجميل بسند صحيح من نوقش المحاسبه هلك عذاب وهلاك مجرد بس ان ربنا يحاسبك ويعاقب عليك ذنوبك واخرك. تعال عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا في اليوم الفلاني ما حطيتش مصرف عن البنت الفلانيه واليوم الفلاني عقدت ام الضرور وفي اليوم الفلاني اذيت جارك وفي اليوم الفلاني عملت كذا ولو كذا اكلت لون تبص تلاقي كل ذنوبك وآثارك بتعرض عليك. منظر عجيب. في ظل هذا الفزع يقول الحق جل وعلا لأهل المحشر جميعا: يا عبادي، لقد أنصت إليكم في الدنيا كثيرا فأنصت اليوم إلي. لما سمعتكم وسبتكم، اللي كان بيكفر سيبه يكفر، واللي كان بيرشد سيبه يرشد، اطرح اعمل اللي انت عايزه، واللي كان بيعصي اعمل اللي انت عايزه، واللي كان بيحاربني ويبارزني سيبك، واللي كان بيقول كل اللي انت عايز تعمله سيبك تعمله، وكل اللي انت عايز تقوله سيبك تقوله. النهارده بقى انت اسكت واسمع. فانصتوا اليوم الي. وفي روايه مسلم يقول جل وعلا: يا عباد، انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. اوعى تقول ده انا صليت يا عزب والقيام ليل وعملته. لا، كل ده توفيق الله عز وجل. اوعى تقول انا لبست الحجاب عشان انا اللي ربنا اللي وفقك، ربنا اللي عايزك، ربنا اللي اختارك من بين بنات العالم ده كله عشان يقول لك انت بالذات هتبقى مسلمه، انت بالذات الولاد هتلبس حجاب، انت بالذات النهارده هتتوب الى الله، انت بالذات هتسيب البنت المصاحبه، انت بالذات هتتوب الى الله النهارده من الخمر، انت بالذات هتتوب الى الله من شرب الدخان، انت بالذات هتسيب البنت المصاحبه، انت بالذات هتروح النهارده تقبل قلب الام ووجهها، انت بالذات النهارده بالذات هيبقى اسعد يوم في حياتك. هذا اللي اخترته سبحانه وتعالى. شايفين؟ انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا. اوعى تقول ده الفضل ليا، لك الفضل كله لله. يمنون عليك ان يستمعوا، بل الله يمن عليكم، هو اللي يمن عليهم سبحانه وتعالى. فليه؟ فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اوعى تقول ان انا كنت مسير ولا مخير. لا لا لا لا، انت خدت بالاسباب وربك عز وجل يكافئك على القليل كثيرا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله لعملكم ان شكرتم وامنتم وكان الله ايه؟ شاكرا عليهم. ربنا بيشكر لك على العمل اليسير اجر كبير كبير جدا، فضل الله عز وجل ومنا منه سبحانه وتعالى. شوف بقى سبحان الله، اول ما يبدا الحساب زي ما قلنا قبل كده، اول ما يبدا الحساب ربكم عز وجل يقول للحبيب المصطفى كما في الصحيحين يقول: ادخل من امتك الجنه من لا حساب عليه ولا عذاب من الباب الايمن. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويا رب مني على كل اخت هتتحج النهارده تكون من الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب باذن الله ان شاء الله. ربنا يكرمنا جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامه، ليس بينه وبينه ايه؟ ترجمان. فينظر العبد ايضا منهم فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشعر منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. نعم يا رسول الله، قال: فاتقوا النار ولو بشق تمر، معيش ولو بكلمه طيبه. تحت ازاي هتقول كلمه طيبه؟ يا اخي كلمه طيبه بفضل ده دخل الجنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا ها يرفعه الله عز وجل بها في الجنه 70 خروف بكلمه، كلمه واحده. شديد. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوى بها في الجنة 70 خريفا. الرواية الثانية: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. اللهم ارض عنا يا رب. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. كلمة واحدة ولو بشق قمر ولو بكلمة طيبة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بإيه؟ بوجه طريق. مجرد البسمة اللي احنا من هذه الاخوة اللي هم يعملوها ممكن تدخل الكلمة. ممكن تخش جنة وياهم بمجرد بسمة ابتسمتها خش اخ مسلم. تخش بقى جنة بفضل الله عز وجل. ولذلك قبل ما نتكلم عن الحساب يا جماعة عايزين نتكلم عن القواعد اللي ربنا جعلها عشان امر الحساب. ايه القواعد التي يحاسب الله عز وجل بها العبادة على اساسها؟ ايه هي؟ يقولها باسم الله. أول حاجة يا جماعة، ربنا هيحاسبنا بناء على ست قواعد. كم قاعدة؟ ست قواعد، لأن الحساب هيمشي وفق إيه؟ ست قواعد بفضل الله. لكن بداية قبل ما نكمل الحساب نقول: والله لو ربنا عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. متفقين ولا لا؟ صح ولا لا؟ إحنا ما نستحقش يعني. هو ربنا هيدخلنا الجنة الرحمة. وده بقى كده صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين قال لم يدخل أحد منكم جنة إيه؟ عمل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. ده مين؟ ده سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. يقول ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. شبه إيه؟ يبقى أول حاجة إن ربنا لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض فإنهم يعذبهم غير إيه؟ وغير ظالم لهم لأننا جميعا عبيده وملكه. فالله عز وجل له الحق في أن يتصرف في عبيده وفي ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى. أول قاعدة ربنا حسيت عليها أو بناء على هذه القواعد، أول حاجة العبد التام الذي لا يشوبه الظلم. حد عنده شك في كده؟ حد عنده شك في أن ربنا سبحانه وتعالى هو أعدل العبدين سبحانه وتعالى؟ حد عنده شك في كده؟ ربنا قال في حديث الإسراء والمعراج، حديث قدسي، يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ويقول جل وعلا لا ظلم اليوم، لا يمكن. ووضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا اي حاجه وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبا سبحانه وتعالى. ولذلك لقمان عليه السلام لما يوصي ابنه وصيته المعروفه كان من بينها انها بنيه، قال يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يبقى أول قاعدة من قواعد الحساب العدل التام، لأنك لسه هتخش دلوقتي على الفضل التام. العدل وفضل الله عز وجل لو عملنا بعدله لكبرنا على وجودنا في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أول قاعدة من قواعد الحساب والإعراف العدل التام. القاعدة الثانية أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد. شديد ولا تزر وزره ايه؟ وزر. يقول جل وعلا ولا تكسب كل نفس الدنيا عليها ولا تزر وزره وزر اخرى. طب واحد يسال سؤال يقول طب ازاي؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنه سيئه حديث رواه مسلم فعليه وزرها ووزر من عمل به الى يوم القيامه؟ وهو ربنا سبحانه وتعالى مش قال ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم؟ وربنا قال ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. والنبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الكلام ده بيتعارض معناها اقول لك لا يتعارض. ليه؟ لان الذي يضل من حوله فاضلاله لمن حوله هو من عين عمله، هو عمل وقت صحيح ان هو اللي اضلهم فيحمل الوزر اللي هم جابوا فيه يعني اللي هم فعلوه تمام ويكون ذلك نتيجه عمله ايضا. يبقى اذا ربنا ما يحملش حد ذنب حد الا في حاله واحده اذا كنت انت السبب في هذا الانسان في ليه؟ في الذنب الذي ارتكبه هذا الانسان كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يبقى دي ادي ثاني حاله. القاعده الثالثه يا جماعه ان ربنا يطلع العباد على ما قدموه من عمل. انت عملت ايه؟ انا عملت كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وكذا تعالى يوم القيامه خد الصحيفه بتاعتك واقرا الصحيفه شبه ايه؟ واعرف ان انت بنفسك هتشهد على نفسك عشان ما تظنش ان احنا ظلمناك. فتعرض عليك كل اعمالك علشان تقر ان هي دي اعمالك وهي دي اقوالك. عارف الدنيا ولله المثل الاعلى لما يقول لك الكلام ده مش انت اللي قايله اضطر ارضى عليك. خد بالك؟ الكلام ده مش انت اللي قلته وعمري سد عليكم ارضى عليك. خلاص. فيرفع على مثل ذلك ولله المثل الاعلى. يقول جل وعلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه ابدا بعيدا سبحانه وتعالى. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا ربنا هيخليك تطلع على كل اعمالك ده من خلال ايه؟ من خلال استلام الصحف. يديك الصحيفه تاخد الصحيفه بتاعتك تقرا كل اعمالك اللي انت عملتها وكل اقوالك اللي انت قلتها عشان تشهد انت بنفسك على نفسك. يقول جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. شوف ربنا بيقول بعدين ايه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة يا جماعة مضاعفة الحسنات دون السيئات. تعمل حسنة ربنا يضاعفها، تعمل سيئة لا يا اما يمحوها عنك يا اما يجعل ملكها ان تبقى ايه؟ سيئه واحده. وده من كمال رحمه الله والله. تخيل لما ربنا يجعلك الحسنه ب10 حسنات وفي بعض الاعمال 700 حسنه وفي بعضها لا لهاش حساب خالص لا حساب بقى ايه؟ يعني يعجز عقل البشر ان يتخيل. شوف رحمه ربنا يقول جل وعلا إن تقرب الله قربا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. وعند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعقد تمرة، يعني بما يوازي التمرة، لكن بشرط من كسب طيب بما حلال، فإن الله عز وجل يربينا له وينميها له كما يربي أحدكم فلوه أمور صغير حتى تصير كالجبل. تمرة صغيرة تبقى قد الجبل. يا سلام، حتة التمرة دي أي يوم القيامة لها جبل حسنات بتمرة واحدة. شفت كرم ربك عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك محكوم هنا قصة النحجاع نظرهم عنه عن أصحاب الأجمعين. أو النحجاع يا جماعة قصته جاءت باختصار في البخاري وجاءت بطولها في السير والدراسة. كان في واحد يتيم طفل يتيم في عهد النبي عليه السلام، وكان يعني عنده بستان حديقة يعني، وكان بجوار بستان وبستان واحد تاني من الأنصار. فالمهم اليتيم حب يبني جدار بين البستان بتاعه وبستان غير الأنصاري، فالأنصاري سابوا يبني جدار. جه اليتيم بيبني جدار لقى في نخلة من الحائط أو البستان بتاع الأنصار هيقطع الجدار، فقال له تديني النخلة دي وأبني حواليها تبقى بتاعتي هدية يعني؟ قال له لا. قال له خلاص بيعني النخلة، مش عايز تبقى هدية بقى. قال له لا. قال إذا أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنصاري الحقيقة يعني رضي الله عنهم جميعا ما كانش عايز يعصي أمر النبي، لكن كل ما في أمر هو سائل وخدته الحمية لما لقى اليتيم راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. جه النبي مع اليتيم وقال للأنصاري أعطيه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال بيعه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال أعطيه النخلة. خد بالك عشان تعرف بس قد إيه الأكل إيه عظيم إزاي وقد إيه الأكل بيباع في الأكل. قال أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. نخرج من الحتة دي بحاجتين. أول حاجة إن مجرد إن هو يقدم نخلة في الدنيا ياخد بيها نخلة في الجنة. وشتان شتان ما بين نخيل الدنيا ونخيل الجنة. ده النبي عليه الصلاة والسلام لمر بعصاه في أحدكم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، والموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا إيه؟ وما فيها، ربنا يبارك فيكم جميعا. فالمهم فالأنصاري رفض، فلما رفض مين وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو الأحداع. خدها بقى من نفس السنة وراح قال له يا رسول الله ألا إني اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ لأن في نقطة تانية لو ليك نخلة في الجنة يبقى لازم تخش الجنة. صح كده ولا لا؟ لو ليك ملك في الجنة لازم تخش الجنة، حتى لو كنت هتتعذب شوية كده نتيجة بعض الظروف، لكن في النهاية طالما أنت موحد، طالما أنت موحد في بالك لابد أن يكون الخاتمة فين؟ في جنة الرحمن، ربنا يرزقنا إن شاء الله يا رب. المهم فقال ألي اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم، ألي بها نخلة في الجنة؟ قال أجل. فتبسم أبو الأحداع وراح واخد إيه؟ راجل صاحب البستان خد على قلبه كده. قال يا أخي هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ الرجل ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ كان أجمل بستان في المدينة كلها، وأجمل تمر كان بيطلع في المدينة كان من بستان أبي الدحداح. كان عنده 600 نخلة وبئر وبيت وسور حول إيه البستان، يعني كفاية كفاية يعني كفاية سديد. فقال له طب خلاص كل البستان لك بما فيه من نخل وبئر وبيت وسور كل ذلك لك بتلك النخلة. قال له خلاص وانا موافق. فرجع ابو الدحداح تاني لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. هو طبعا النبي بس عايز يسمع الوجه ايه مره ثانيه. فقال يا رسول الله انا اشتريت النخله واعطيتها لليتيم، قال لي بها نخله في الجنه؟ قال اجل يا ابو الدحداح. قال اشهدك يا رسول الله اني قد اشتريتها وقد جعلتها لله واعطيتها لهذا اليتيم. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال كم من عذق الرداع، يعني نخله المثمره لابي الدحداح في الجنه، كم من عذق الرداع لابي الدحداح في الجنه. ابو الدحداح المشهد الثاني واحد رجل انصاري علشان يستلموا البستان اللي بتاعه عشان مقابل النخل. فرايح يستلموا البستان لسه يفتح الباب فافتكر خلاص النبي ما ينفعش يخش. سمع صوت مين؟ زوجته واولاده جوه البستان. راح قفل الباب ومات من ورا صوت. يا ام الدحداح. قال اجل يا ابا الدحداح. قال اخرجي انت وبنوك من البستان فقد بعته لله. يا سلام لو واحده من اليومين دول الدنيا فرحتي بيك يا حبيبي. واخد بالك؟ يعني شوف بقى الامام بقى العالي، شوف الامام قالت ربح البيع وابى الدحداح لا نقيل ولا نستقيم. الام فجاه زوجها بعدها خد البستان ومعها اطفال صغيرين، طفل صغير يا جماعه خد تمرايه حطها في بقه لسه هياكلها، راحت فاتحه بق ابنها وطلعت التمره ورميتها في الارض وقالت سامحني يا بني فقد بعناه لله. يا سلام يا سلام على المنظر. شوف شوف نخله في الدنيا بنخله ايه؟ في الجنه. ولذلك سبحان الله شوف النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنه، والحسنه ألف عشر ألف ألف لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف والميم حرف. والحديث عند الترمذي سند صحيح. انظر الحديث القدسي ده حديث عجيب قوي. حديث عند الحاكم الأستاذ حسن يقول جل وعلا أن الحسنة تكون عشر ألف هذه أو أزيد. ما فيش أقل لا في زيادة. الحسنة تكون عشر ألف هذه أو أزيد. أما السيئة شو بيقول؟ والسيئة واحدة أو أغفرها. ولو لقيتني بقرار الأرض خطايا ما لم تشرك بي شيئا لقيتك بقرارها مغفرة. يا سلام يا سلام على رحمة الرحيم سبحانه وتعالى. ولذلك في رحلة الصلاة المعاشرة يا جماعة النبي عليه السلام اتفرض عليه كم صلاة؟ 50. وبعد كده إلى حصل فضل يراجع ربنا عز وجل لا بين موسى وبين قبيل ربنا عز وجل إلى أن يستر الله عز وجل أن إيه؟ تنزل إيه؟ لخمسة. خمسة لأجل إيه؟ لأجل 50. يقول جل وعلا إنه لا يبدل القول كما فرضت عليك في أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حسنات ضعف يبقى 700 ضعف مش 10 بس زي قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة حبة عمل دي أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة بقت حبة كم؟ 700. والله يضاعف بعد كله لمن يشاء والله واسع عليم. وفي أعمال يا جماعة لا تدخل تحت حصر ولا عدد أبدا. سيئة يا جماعة ها؟ سيئة الصيام وضعت لبن فيه. ليه؟ لأن الصيام من الصبر. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي اللي رواه البخاري ومسلم يقول كل عمل من آدم يضاعف الحسنة 10 إلى 700 ضعف يقول جل وعلا إلا الصوم. ليه؟ قال فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه إيه؟ لي وأنا أجزي به. قلنا بكده لو فاكرين في رمضان قلنا إن أنواع الجزاء كان نوع زكينا عباد ها كم نوع عباد؟ ثلاث انواع. لما ربنا هيكافئك يوم القيامه هيكافئك على او يكلمك على الجزاء في ثلاث انواع. واضح كده يا جماعه حتى بس اول نوع يا جماعه حاجه انت شفتها في الدنيا واخد بالك وتقدر تتخيلها وان كان شتان ما بين ما في الدنيا وبين ما في الجنه لكن تقدر تتخيل زي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل لك في الدنيا نخل ورمان وعنب وفاكهه صعلت. فلما يذكر لك ان الجنه فيها فاكهه ونخل ورمان تقول طيب يعني وان كان شتان ما بين نخل الدنيا وما بين فاكهه الدنيا وفاكهه الجنه لكن تقدر تتخيل ان شفت حاجه في الدنيا. فلذلك ربنا يخاطبك بها ايه صراحه؟ يذكر لك اسمها بالملك فاكهه ونخل ورمان وزيتون وكذا تمام. النوع الثاني حاجه انت مش شفتهاش بعينك ولا سمعتها لودانك لكن تقدر تتخيلها. دي بقى ربنا سبحانه في القرآن على سبيل المثال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير أسد. مية لو أنت عندها كوباية وسبتها 10 أيام بتعمل إيه؟ تتغير صح؟ لأن المية في الجنة تمشي في غير الخلود على سطح الأرض في الجنة ولا تتغير ولا تتعكر ولا تأسد أبدا. هي المية في الجنة واخد بالك؟ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. لا لبن بيقطع ولا يتغير طعمه ولا يبقى وحش ولا الكلام ده كله فمزاي؟ لا لبن بيجي برضه على وش الارض. وانهار من خمر لذات الشاربين في خمر في الدنيا لازم الشاربين لا طبعا ففي الجنه يبقى لازم الشاربين. وانهار من عسل مصفى عسل بيجي على سطح الارض في الجنه لا يتغير ولا يتعقد ولا تاتيه شيئا. انت العسل في الدنيا بيصفوه في مسافه دقيقه جدا مره واثنين وثلاثه وعشره ورغم ذلك تلاقي برضه فيه شوارب. لا عسل الجنه بقى تلاقيه على الارض بيجري وعلى زاد مع ذلك ايه ما فيهوش فياتيك على صوره المثل. يجي بقى في اخر نوع من انواع الجزاء اللي هو بقى موضوع الحته دي يوم مخبر فيه على يعني بشكل ايه يعني ما تعرفش ايه ما تقدرش توصل ليه لان عقلك ما يقولش هذا الامر. فهذا النوع يسكت عنه الحق جل وعلا. زي ايه؟ ربنا وصف اهل الجنه وهم قاعدين في الجنه ربنا قاعد يقول لهم لا ان شاء الله فقال في وصف اهل الجنه متكئين على فرش بطائنها بايه؟ من استبرق. البطانه يا جماعه عارف انت لما تيجي تعمل انتريه تقوم جاي من جوه ايه؟ انا مش عارف خيش ولا ضمور ولا كسلوك اي حاجه وتقوم عامل من بره بقى تعمل السلام ومش عارف ايه والحركات اللي عاملها دي فمثلا بص ايه الانتريه من بره شكله حلو من جوه مش كده ما هو تاني صعبان او يعمل الانتريه حتى اي حاجه ويجي يعمل ايه؟ كسوه جميله فمثلا. فربنا بيقول لك البطانه اللي من التاريخ جوه الاريكه اللي قاعد عليها الرجل من اهل الجنه بالاستبرق يعني من ارق واجمل انواع الحرير في الجنه. طب لما البطانه تبقى كده يبقى الظهر منين؟ حد يعرف يتخيل ما يقدرش يتخيل فيسقط الحق جل وعلا عليه. قلت لك المسألة عشان كده انا كان ان الصوم فانه ايه؟ لي وانا اجزي منه. تقدر تتخيل الجزاء اللي ربنا مديهولك ما تقدرش فيسقط الحق جل وعلا. وده زي ما قلنا قبل كده في الحديث اللي رواه الطبرسي واخد بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم ركع وجه واحد من الصحابه بعد ما النبي قايل بالركوع فقال له سمع الله لمن حمده فقال يا هذا الصحابي قال له يعني ايه ذكر معين ما سمعوش النبي اصلا بس هو طلع كده على لسانه قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهي ولعظيم سلطانه كما انتهى دم الصلاه قال من قال تلك المقاله الراجل حس بعمل حاجه غلط فسكت فقال من قال تلك المقاله فقال انا يا رسول الله اتوب الى الله عز وجل انا عملت حاجه غلط اكيد فقال والله لقد قلت مقاله عضلت بالملكين فلم يستطيع ان يحملها فصعد بها الى الحق جل وعلا فقال يا ربنا عبدك فلان قال مقاله لم استطع كيف تكتبها فقال جل وعلا وماذا قال عبدي وهو اعلم فقال لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فقال جل وعلا اكتباها كما قالها حتى ياتيني يوم القيامه فاكسبه حتشوف هتتخيل مدى عظمة جلال الله وعظمة سلطانه سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله شوف أهل الصبر ربنا بيلعب إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أنا عمال أركز على الصبر عشان الحرب بتاع اللي أنتوا قاعدين فيه الأرض ربنا يستقبلكم ويجعل رب الإنسان حسناتكم إن شاء الله. وعلى وعد إن شاء الله من الإدارة الأسبوع الجاي إن شاء الله يكون مكافشة ده إن شاء الله. ولذلك أهل العافية يا جماعة يجوا يوم القيامة يشوف الأجر العظيم اللي أهل الصبر على أهل البلاء يتمنى الواحد منهم إن جسمه ده كان يتقرب بالمقاييس عشان إيه؟ يفوز بالأجر ده. حديث رواه الترمذي بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: ليودن أهل العافية يوم القيامة لو أن جلودهم قرب بالمقاييس مما يرون من ثواب أهل البلاء. طيب خامس نوع من أنواع القواعد التي يحاسب الله عز وجل بها عباده وده ده الفضل العظيم تبديل السيئات الى حسنات ودي اجمل قاعده تبديل السيئات الى حسنات ودي فرصه العمر والله يعني من النهارده لحد النهارده مقيم على ذنب تنتبه النهارده يقينا بحسن ظن في الله تتبدل كل السيئات بحسنات اللي لسه ما لبسش حجاب النهارده ان شاء الله البس حجاب ربنا يبدل سيئاتك كلها حسنات اللي ما كانش لسه بيصلي يصلي النهارده بفضل الله كل ذنوبك تتقلب حسنات اي واحد يكون على معصيه لو تاب النهارده ان شاء الله تبدل سيئاته الى حسنات ان شاء الله جل وعلا، يقول جل وعلا: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ايه؟ غفور رحيم. شوف الحديث الجميل اللي صار من صلى على حبيبي. حديث جميل قوي حديث رواه مسلم. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ بيقول لك اني لاعلم اخر اهل الجنه دخولا الجنه واخر اهل النار خروجا من النار. مين ده بقى؟ بص بص ده جميل قوي. رجل يؤتى به يوم القيامه فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه. ربنا يامر الملائكه ان هي تعرض على عبد ايه؟ الذنوب الصغار بس وخلوا الكبائر كده ايه على جنب ما تعرضوش عليه دلوقتي. تمام؟ فيقال لهم عملت كذا في يوم كذا وكذا. ايوه صح. وعملت كذا في يوم كذا وكذا. فيقول نعم لا يستطيع ان ينكر من ذلك شيئا. وهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه. من كل الصغائر اللي عرض عليه ان ربنا يعرض عليها كده ده اذا كان الصغائر كده ده انا خايف يعني اخش جهنم دلوقتي امال لو عرض عليه كده اعمل ايه؟ فخايف. فيقال له فان لك ما كان كل سيئه ايه؟ حسنه. فالعبد بقى من طمعه بقى فرحته اللي ايه؟ يا رب لقد عملت اشياء لا اراها الان. يعني سبحان الله يعني هو في الاول ما كانش عايز ولا واحده من الكبائر تعرض عليه. أول ما لقى الصغائر كلها تحولت إلى حسنات يقول له يا رب لقد عملت أشياء إيه؟ لا أراها الآن. يقول الراوي فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت تواجزه صلى الله عليه وسلم من شدة فرحة هذا العبد إيه؟ طيب آخر قاعدة عشان نبدأ نخش على كلام الحساب إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين. ما ربنا إيه؟ يشهد عليهم أنتوا عملتوا كذا؟ آه طب إحنا لا نقول هذا الكلام نجيب نشهد عليهم. من الذي يشهد عليهم؟ اعظم الشهداء او اعظم الشهود هو الله جل وعلا. الله يشهد على هؤلاء. يعلم خائنة الاعين ولا تخفي الصدور. قال جل وعلا: ان الله كان على كل شيء شهيدا سبحانه وتعالى. وبعد شهادة الحق جل وعلا على هؤلاء العباد من يشهد ايضا؟ الرسل. الرسل تشهد على ضمير. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري ان ابن مسعود دخل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال لنا الحبيب مصطفى ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنا أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أحب أن أسمع القرآن القريب. ده من شدة التواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فأمل ابن مسعود يقرأ سورة النساء حتى وصل إلى قول الله عز وجل وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بكم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي: حسبك. قال ايه؟ حسبك. ماشي، صدق الله العظيم. ده قال حسبك. تمام كده؟ ده دليل على بعد قراءة القرآن ما تقولش حسبك الله العظيم. ما هو صدق الله العظيم بدون ما انت تقول. تمام كده؟ فقال النبي: حسبك. الدرس الثاني قال ابن مسعود: فنظرت اليه فإذا عيناه تذرفان الدموع. يعني النبي بكى من غير ما ابن مسعود يسمع بكاءه. واضح كده؟ يبقى لما تبكي ما تحاولش تسمع حدث. حاول ان بكاءك يبقى جوه صدرك. ولذلك في روايه ابي داوود بسند صحيح عن عبد الله بن الشقيق لما مر على النبي عليه السلام قال: فسمعته يقرا القران ومرت عليه وهو يصلي، فسمعت بصوته وهو يقرا القران صوتا كازيز المرجل من البكاء. صوت عيان في صدره لكن صوت مش عادي، هو الصوت طالع من صدره من شده البكاء صلى الله عليه وسلم. مين كان يشهد عليه غير الحق جل وعلا؟ وايه الانبياء هيشهد عليه؟ ها؟ مين تاني يشهد عليه؟ الملائكة تشهد عليه. قال جل وعلا: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ملكين ملائكة، ملك يسوقك إلى أرض المحشر وملك يشهد على أعمالك. وملك يشهد إيه؟ على أعمالك. طيب ومين تاني يشهد عليه؟ والأرض تشهد عليه. يومئذ تحدث إيه؟ أخبرها بأن ربك إيه؟ أوحى لها. فالأرض هتشهد عليه. ولذلك في قوله عجل: فما بكت عليهم السماء والأرض. يا سلام على مين؟ على الكفر. يعني معنى كده كما قال ابن عباس، معنى كده ان الارض تبكي على المؤمن. يعني حينما يموت المؤمن الارض تبكي بفراق المؤمن. ليه؟ لكن بيظبط في الحته دي، كان منور الارض بطاعتي بسجودي بصيامي بزكاتي بحجي بذكري لله عز وجل، فالارض تشهد لهذا الانسان. ولذلك فكلما تكلمنا عن فضل المؤذن حديث رواه احمد في السنه صحيح، انما السنه ايه؟ المؤذن يغفر له مدى صوته، خد بالك، ويشهد له كل رطب ويأس. الأرض تشهد، كل حاجة تسمع صوت المؤذن تشهد له يومكم. يبقى الأرض تشهد لك أو عليك. مين تاني يشهد عليك؟ تشهد عليك الجوارح. تشهد عليك إيه؟ الجوارح. إنسان، ما هو يمكن بقي إنسان هيوم اليوم يقول لك معلش محدش يشهد عليا خالص. أنا الذي أشهد على نفسي. يقول جل وعلا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا سلام، الإنسان يشهد عليك؟ اللي تشهد عليك؟ طب ليه اللي تشهد عليك؟ يقول جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. سبحان الله. وما كنتم تستكرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين. سبحان الله. ولذلك سيدنا أنس يقول كما في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله استنكر في يوم من الأيام جالس بينهم فضحك، فقال: أتدرون من هم أضحك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وبالا فقال: أضحك من مخاطبة العبد لربه. في عبد هيجي يوم القيامة هيعمل حاجة غريبة جدا خلت تاريخ صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول: بلى. فيقول العبد: فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني. أنا ما بحبش حد يشهد عليا إلا أنا. خلاص لا كذب. كفى لنفسك اليوم عليك حسيبا وبالقرار الكاتبين شهودا. قال صلى الله عليه وسلم: فيختم على فيه، يعني على فمه، يعني إيه؟ لا يستطيع أن يتكلم. ويقال لأركانه انطقي. يقال للأركان بإيديه ورجليه ولوارحه إن كلمت. قال: فطنته بأعمالي، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه، يطلع على أعضائه يقول: صحقا صحقا وبعدا بعدا فعن كن كنت أراضي. يا سلام، شو قد إيه؟ ولذلك ما حدش أخوانا بيحصل ربنا إلا بيعمل ربنا. حاجة بس ربنا نعمله. لو ربنا قال ايه فبتستعمل في الحرام، لو ما قالش مش هتعمل حاجه. زي كده واحد سبحان الله بيرمي الله الرحمن يبص للنساء ومش عايز يقول بصر، لو ربنا خلصه يقعد يعني يتهم ويقول يا رب طب ارجعني عليا يا رب وانا والله مش هبص حتى على الرجاله. طب لا لو ما كانش عليك موجود يا سيدي يعني ليه تستعملها في الحاجه الحرام سبحان الله. ولذلك كان في واحد على عهد الامام مالك في يوم من الايام حس ان عينيه ديت هتوديه جهنم. ليه الله عمال يبص على النساء؟ فقال اللهم خذ بصر يقول الامام مالك فاخذ الله بصر. فكان له صاحب لا يدري يعني كان معاه واحد بياخده عشان يتوضا ياخده عشان يوديه البيت ياكل، فما كانش واخد باله منه. طول ما ماشي يلبسه في حيطه يدخله في السور يوقعه على الرصيف يعني تهدمه معاه. في يوم من الايام اعزاه هو تركه في الخلاء دخل عشان يتوضا فوقع. فالمهم لما وقع الثياب بتاعته يعني تعصب كده للغرض ربنا عارفين فيهم، فتوضا بعد ما خرج شم رائحه كريمه فحزن بسبب ان هو اعمى. فقال اللهم رد علي بصر يقول الامام فرد الله عليه بصر. فما استعمله بعد ذلك الا في طاعه الله سبحانه وتعالى. دي يا جماعه القواعد السته اللي ربنا هيحاسب بناء عليها عباده. طيب مين اول امه هتحاسب يوم القيامه؟ مين يا جماعه؟ امه الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب يقول اولا الحق جل وعلا كنتم خير امه اخرجت للناس. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند الحسن انكم تتمون 70 امه انتم خيرها واكرمها على الله سبحانه وتعالى. طب فين الدليل على ان احنا اول من حسن؟ حديث ابن ماجه بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم نحن اخر الامم واول من يحاسب. نحن اخر الامم اخر الامم صح، لكن اول من يحاسب يقال اين الامه الاميه نبيها فنحن الاخرون الاولون. طب ومين اول بقى ناس هيتحاسبوا؟ الانبياء والرسل سبحان الله. اول من يحاسب الدرس نعم يحاسب الانبياء والرسل. حساب يعني من اجل بس تقرير مساله الرساله يعني مساله البلاغ والايه؟ تبليغ الرساله. ولذلك الحديث واضح ان هناك في الدرس اللي فات حديث البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامه فيسأله الله عز وجل يا نوح هل بلغت رسالته؟ فيقول من يا رب؟ بلغت رسالته؟ فيسأل الله عز وجل قوم نوح هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقول يا رب ما جاءنا من بشير وما جاءنا من نذير. فيقول جل وعلا يا نوح يعني الامه كانت فمن يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد وامته. يكون الحبيب المصطفى فتدعون فتشهدون واشهد عليكم. فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طب امه الحبيب محمد ودي معلومه يمكن تكون جديده شويه هتشهد لسيدنا نوح بس؟ لا هتشهد بكل الانبياء والرسل. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامه ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الثلاثه واكثر من ذلك. فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا؟ فيقولون لا. فيقال له من يشهد لك؟ لان النبي من يشهد لك؟ فيقول محمد وامته. اي نبي يمكن محمد وامته. فيدعى محمد صلى الله عليه وسلم وامته فيقال لهم هل بلغ هذا قومه؟ النبي ده بلغ قومه؟ فيقولون نعم. فيقال وما علمكم بذلك؟ انتوا شفتوه حد شافه؟ ده انا حد شافه. وما علمكم بذلك؟ فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فاخبرنا ان الرسل قد بلغوا فصدقناه. فذاك قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سيدنا ادم عليه السلام اول من ينادى عليه ايضا يوم القيامه. والحديث رواه البخاري ومسلم. روايه البخاري كده يا جماعه لان هنا في برضه ايه شبهه عايزين ايه نوضحها. الروايه الاولى بتقول ان ربنا هيدعو عليه السلام ويقول له ادم فيقول له لبيك وسعديك. فيقول له جل وعلا اخرج بعث النار. بعث النار يعني ايه؟ نصيب النار ما يخش النار ربنا عارفين وعارفينكم يا رب. فيقول ادم يا رب كم اخرج؟ قد ايه عشان اطلعهم؟ فيقول جل وعلا اخرج من كل 199. فقالوا الصحابه يقولون قالوا يا رسول الله اذا اخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ فقال ان امتي في الامم كالشعره البيضاء في الثور الاسود. خد بالك من الحته دي في الحديث ده ايه؟ من كل 100 كم واحد؟ 99. طب ده في روايه ثانيه عند مسلم فعارفين اقول لكم ان من كل 1000 ايه؟ 999 في النار واحد في الجنه. ايه اللي يعني ايه يعني زي ما عملوا دلوقتي دول جمع اهل العلم بين الروايتين ان الروايه بتاعت من كل 199 هم دول امه محمد صلى الله عليه وسلم، من كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من كل 199 يخش الله الأول يتعذبوا على قدر صدورهم ويخرجوا بعد كده بالشفاعات ويخشوا الجنة، لكن واحد يخش الجنة مباشرة بغير حساب ولا عذاب. وقف. طب ومن كل 1000 وضحها النبي في الحديث الثاني لما سألوه قال يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم واحد. وقف كده؟ هكذا جمع أهل العلم بين إيه؟ بين الولدين. وفي خطاب عجيب جدا ودي مناسبه جميله النهارده معانا ان شاء الله، مناسبه حلوه تعجبكم ان شاء الله النهارده. في خطاب عجيب جدا يدور بين الحق جل وعلا وبين عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى الذي جعلوه الها في الدنيا يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى ندعوه على رؤوس الاشهاد ويخاطبه هذا الخطاب امام الناس جميعا وعلى وجه الخصوص امام من جعلوه الها من دون الله. قال جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ تخيل الكلام ده لما يدور كده إيه قدام إيه؟ قدام الناس كلها، كل أهل البحر من إنس وجن وملائكة كل يسمع الحديث ده الحوار هيدور بين الحق جل وعلا وبين سيدنا عيسى. فده سيدنا عيسى عبد صوت ربنا هيسمع صوت الأرض المحشر كله، كل أرض المحشر يسمع سيدنا عيسى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم حديث ده كده أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال إيه؟ ما قالوش لا يا رب ما قلتش، لا، قال سبحانك أنا أنزلك عن ذلك سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. أنا لو كنت قلت الكلام ده أكيد أنت عرفته، أنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن كنت قلته فقد علمته، شوف بقى الكلام، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. أمال أنت قلت لهم إيه؟ قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني أي ألمتني ورفعتني، تمام؟ أو رفعتني ثم توفيتني بعد ذلك، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. شو بعد كده بقى؟ شو بقى بيترجى ربنا إزاي؟ قال: إن تعذبهم فإنهم آمنوا، خلاص الرطش كده، وإن تغفر لهم ما انت عزيز وحكيم، انت قادر، لكن انا واثق ان رحمتك سبقت غضبك وغضبك. شوف الكلام الحلو، شوف قد ايه سيدنا عيسى ورحمته عليه وعلى النبي عليه الصلاه والسلام. قال: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. الحوار ده هيدور. احنا النهارده معانا الاخ دولف كريم ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني جاء الى هذا المكان المبارك وبين اهل المسجد المبارك وفي هذا الوقت المبارك، جاء ليعلن التوحيد لله جل وعلا. فاتفضل. الاسم اخوهم اخو اشرف ابراهيم. اتفضل. قول يا جماعه: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر. فكل الأنبياء والرسل تسأل بين يدي الحق جل وعلا. فإذا كان الأنبياء والرسل صفوة خلق الله يتسألوا، أمال إحنا نعمل يا جماعة؟ يقول جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووقع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. ولذلك كل دول هيسالوا ما احنا نسال ازاي؟ ولذلك لما ركب فضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعه الله، قال: يا اخي كم عمره؟ قال: 60 سنه. قال: فانت منذ 60 سنه تسير وجه الله مشفقا تلقاه. فقال الرجل: ان الله لا يرجعون. فقال الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمه؟ قال: اجل، اعلم اني ملك لله واني اليه راجع. قال: يا هذا، من علم انه ملك لله وانه اليه راجع فليعلم انه بين يديه موقوف، ومن علم انه بين يديه موقوف فليعلم انه بين يديه مسؤول، هو ده موضوعنا، ومن علم انه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فيا ترى هل اعددنا للسؤال جوابا؟ لكن اعظم سؤال هتسال عنه يوم القيامه، اعظم سؤال تسأل عن توحيدك لله جل وعلا: هل وحدت الله أم لا؟ التوحيد والله، ولذلك دراسة العقيدة من أعظم الدليل على كل مسلم. لا يعذر أي إنسان على وجه الأرض لا يتصلح، لا يعذر أبدا. العقيدة لا محال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. أكثر آية تدعي في القرآن كله هذه الآية، لأن أشركت إيه؟ لا يحبطن عملك. فلابد إن إحنا نحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأعظم نعمة في هذا الكون أن تحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله، شوف ماذا يقول الحق جل وعلا. يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل، فالأولان لما تيجي مع الفعل المطلق في الاستحالة الشخص لا يمكن، فلن يقبل من أحدهم منه الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يقول جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي من مات على الكفر. أما لو أسلم قبل أن يموت خلاص ده. أولئك يمات الله سيئتين حسنات. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. شو بقى الحديث القدسي في صحيح حديث، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة. شوف الحديث ده، أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ يا ترى لو كنت تملك الكرة الأرضية كنت تفتدي؟ فيقول نعم. فيقول له الحق جل وعلا كذبت، قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في بطن آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يا سبحان الله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جبعان قبائل لا حكمه، كان بيفك العاري والاسير ويأخذ الضيف كذلك الضيف، وكان يقدم الطعام وكان يطعم الناس ويسقي الناس عن جميع الاعمال خير كثيره. فقيل له يا رسول الله هل ينفعه ذلك العمل الخير العمل ده كله هل ينفعه؟ قال لا، انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حديث ده رواه مسلم، حديث عجيب جدا. يؤتى بالرجل يوم القيامه من أهل الجنة فيقال له يا ابن آدم، الإخوة وراء الله يبقى فيهم محفظهم بالله عليكم الطريق بقى فورا، فيعني نحاول نوسع طريق العصيرات اللي فيه سيارات زي بقى مستشفى وكان بقى فيهم. ولا تنسى إن شاء الله إخوة التبرع بالدم إن شاء الله عبادة الساعة تكون محفظهم. طيب صلى الله عليه وسلم عايش يا جماعه تحبوا الحر وانا سامعين معاك ان شاء الله المره الجايه يكون مجال شغال. والله انا بدي اسال الجماعه، عايز اخلص الدرس بسرعه عشان خاطر والله فسامحوني معاك دي محفوظ الله فيه. حديث رواه مسلم يا جماعه، يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامه من اهل الجنه ربنا يجعل منهم نار، فيقول له يقول يا جماعه يا ابن ادم كيف وجدت منزلك؟ فيقول اي رب خير منزل. فيقول له جل وعلا سل وتمنى اللي انت عايزه. فيقول يا رب ما اسال ولا اتمنى الا ان تردني الى الدنيا فاقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهاده. ويؤتى بالرجل من اهل النار فيقول له جل وعلا يا ابن ادم يا ابن ادم كيف وجدت منزلك؟ فيقول اي رب شر منزل شر منزل. فيقول له جل وعلا هل او اكنت تفتدي بضلاع الارض ذهبا؟ يعني لو تحب تفتدي بضلاع الارض ذهبا لو كان معك كل ما في الارض ذهب كنت تفتدي؟ فيقول اجل يا رب. فيقول جل وعلا كذبت، قد سالتك اقل من ذلك وايسر فلم تفعل فيرد هذا الرجل الى النار مره اخرى نسال الله العفو والعافيه. مين تاني ربنا هيخاطبهم؟ عبده الشياطين، الشباب اللي عبدوا الشيطان. خد بالك شوف كده، احنا لو ربنا سبحانه يعني بيقول لك ان في ناس هيجوا في اخر الزمان وهيعبدوا الشيطان وانا هعاتبهم يوم القيامه على هذه العباده. قال جل وعلا وامتازوا اليوم ايها المجرمون، انفصلوا عن المؤمنين وخليكم لوحدكم كده عشان في حديث خاص هيوجه لهؤلاء المجرمين. وامتازوا اليوم ايها المجرمون، وربنا يخاطبهم بقى لوحدهم يقول لهم ايه؟ الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا عدد كبير جدا الشيطان اضلهم افلم تكونوا تعقلون. كانش في عقل. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الشباب ربنا عفوا عفوا من عقل الشيطان. تخيل لما سئل وتعرف الشيطان ايه؟ قالوا الشيطان ده كان واحد بتاع عم ده كان اخ واحد. ده مصر اخ واحد اكثر اخ واحد. ازاي يا سيدي؟ قال لك لما ربنا امر الملائكه تسجد لادم هو الوحيد اللي قال لا انا ما اسجدش غير لله. قال لك واحد ولا مش واحد؟ واحد يا عم. هو ده كان سجود عباده؟ ده كان سجود تحيه. واللي امره كده ربنا. فلو فعل على ذلك لكانت طاعة لله سبحانه وتعالى. هو النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هل فهم؟ ولما يعني أسرة سيدنا يوسف استأذن له السجود التحريم خبالك كان الأمر في إشاعات ما كان فهم؟ فعارض الشيطان من دون الله عز وجل يعاتبهم الله عز وجل هذا العتاب. والحمد لله والله نحمد ربنا نحمد ربنا ونسأل الله شكرا على نعمة التوحيد اللي معانا. شوف نعمة التوحيد شوف ربنا ما أسلم لكن إذا كان يوم القيامة مش من نشأة حلوة أعطى الله تعالى كل رجل من هذه الأمة وبالك كل أحد فيكم ياخذ الموضوع إن شاء الله أعطى الله عز وجل كل رجل من هذه الأمة رجلا من الكفار وكأنه يطلق عن النساء برضه يعني برضه كل امرأة ربنا هاتيها امرأة من الكافرات تمام فليقال له هذا فداؤك من الله. شوف الرحمة تبقى انت رفض المحشر لا يبقى في سنة الرحمة لا في ذلك من النار لا يخش النار وانت ايه خش كده فهم ازاي؟ انا كمان يكون في ذلك شارون الله بدأ ان شاء الله كده ان شاء الله لا يبقى شارون ده ان شاء الله يتروى يقول ان شاء الله ان شاء الله لا مقارد الواحد انا عرب ده ده الواحد نسو يتفش فيه مليان بس سبحان الله تلاقي الواحد المسلمين واقفين كده وفي واحد كده من الكفار والذنوب عمالة تتحط فين؟ ربنا يعافينا على اخرها ان شاء الله يوقف كده ونص عمره الحبيب انا متخيل كده نص عمره الحبيب صلى الله عليه وسلم كل ما عاد يشيل ذنوبه يحطها على اخره ده فاهم يستحملونا ده مين؟ ربنا يعافينا يا رب. شوف النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول اذا كان يوم القيامه بعث الله الى كل مؤمن ملكا يوضح بقى الصوره معه كافر فيقول الملك للمؤمن يجي لك ملاك ملاك يجي لك مخصوص والله اهو بص الحديث عند الطبراني الكبير بسند صحيح اذا كان يوم القيامه بعث الله الى كل مؤمن ملكا معه كافر فيقول الملك للمؤمن يا مؤمن هاك هذا الكافر خذه تمام هذا ابتداؤك من الله خذه هو ده ايه تبدي نفسك تقدمه كده ربنا تخش الجامعه على طول اتفضل اسمع كانه هو ده التذكره بتاعك تكرمين قدم الكافر تخش بتاع الجنه. والحديث الثالث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم يجيء يوم القيامه ناس من المسلمين بذنوب امثال الجبال يجي بعض الناس المسلمين معاهم ذنوب الجبال تلاقي بقى ايه؟ شارون ونزل ياخد فلان ومش عارف ايه وكلمتين كل ما بصوا كده صف كده فمثال وبعدين يتحط الذنوب على مين؟ على اليوم نص الحديث صح فيجيء يوم القيامه ناس من المسلمين بذنوب امثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود. واظن ان مفيش يعني في اليهود امن ولا حشم شارون ولا التاني الدليل خبر ولا كلهم ربنا ربنا ياخدهم ان شاء الله خبر. شوف نعمة التوحيد تيجي يوم القيامه تشوف مشهد من اجمل المشاهد قلناها قبل كده حديث رواه الترمذي سنة صحيح اللي هو اصلا لك ايه؟ بيقول لك سيخلص الله رجلا من امتي سيخلص الله رجلا من امتي يوم القيامه على رؤوس الاشهاد يبقى ده امتى؟ يوم القيامه فارض المحشر ربنا هيمتي على عبد عبد موحد لكن ذنوبه كتير قوي فيجي يوم القيامه فيدعوه الله عز وجل ويعرض عليه 99 سجلا السجل كمد البصر يا سبحان الله سجل لو طلعت فوق برج القاهره كده تشوفه مثلا 30 كيلو متر ده سجل واحد 99 سجل بالمنظر ده كلها في مستدام فيقول له جل وعلا عبدي اهذه اعمال بلى يا رب اهذه صحيفته بلى يا رب اظلمنا كتبتها الحافظون فيقول لا يا رب فيقول جل وعلا بعد ان يخرج له مطرقه مكتوب فيها كلمه التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم العظيم يعني يقول لك ايه تسجد لله شبه بخرطه موحده سبحانه وتعالى مش قد ايه فيخرج له بطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام فيقول له جل وعلا احمل وزنك يا رب كيف احمل وزنك وانا يعني ازاي انا اشيل 99 سجين من المنظر احمل وزنك لا ظلم اليوم ها رغم انه غضب غضبا شديدا وانزل لا ظلم اليوم رغم انه غضب غضبا شديدا يرفع الرحمه اللي احنا بنتراحم بها بالله حتى ان الدابه لترفع حافرها عن والديها في الدنيا خشيه ان توسيع تتحول الرحمه دي الواحده دي ل 99 رحمه يوم القيامه ورحمتي سبق غضبي ورحمتي غلب غضبي احقر وزنك لا ظلم اليوم يا سلام يخش العبد شايل 99 سجل يحطهم في كفه الميزان وفي الكفه الثانيه توضع كلمة التوحيد يقول صلى الله عليه وسلم فطاش في السجلات فإنه لا يفكر مع اسم الله شيئا يا الله اللهم اجعلنا من الموحدين رب العالمين. طب ايه يا جماعة أول شيء من الأعمال اللي هنتحاسب عليها الصلاة الصلاة يا شباب إن شاء الله محضروكم فجأة إن شاء الله بعد كام درس كده عن الصلاة إن شاء الله درس جديد خالص يعني بشكل جديد عن الصلاة إن شاء الله سبحانه وتعالى وكده يعني نتم على خير مش بدين أول حاجة تحاسب عليه من أعمالك إيه؟ الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند التلمسي في سنة صحيح إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. طب ما نستنى نشوف الصيام والزكاة والدهش مش كده؟ طالما ندفع الصلاة الباقي كله إن شاء الله ربنا إيه؟ يتجاوز عنه ويسرده. إن بقى أهم حاجة إيه؟ عماد الدين الصلاة هو ده الأساس، تمام؟ فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. شوف والفاء للتحقيق والصلاة على القرب للتحقيق، مش فاهم إيه؟ فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت صلاة تقول لي كده ومش نافعة واخد بالك نظام اللي بيبدو الهبتين كده على الأرض، لا مش هينفع، عايز الصلاة صلاة، تمام؟ وإن فسدت فقد خاب وخسر طريق، وإن انتقص من فريضة، يا لا شوف الفضل ده وربنا وشوف الرحمة. يعني لو أنت جيت صليت يوم القيامة، يعني لو جيت يوم القيامة كان عارف صلوات مثلا 3 سنين لكن صليت 30 سنة، وعارف صلوات قد إيه؟ 3 سنين. يعمل إيه الحق جل وعلا؟ شوف رحمته. يقول للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع؟ يا ترى كان بيصلي كده قيام ليل نوافل سنن اي حاجه يا رب، فيكمل بها ما انتقص من الفريضه ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني ايه سائر عمله على ذلك؟ يعني الصيام صيام فريضه، اصلا كام يوم في رمضان؟ طب صام نوافل، اه حط نوافل مكان الفرائض. الزكاه الزكاه المال بتاعته خرج جزء ويعني استخسر جزء لكن كان بيدفع صدقات، فالصدقات الحمد لله زكاه المال وهكذا. كل الاعمال ياخد النوافل ويحطها مكان الفرائض، رحمه ولا مش رحمه؟ قالت واحد رحيم سبحانه وتعالى. ولذلك يا جماعه انت عارف اللي بيسيب الصلاه عارف بيسيبها ليه؟ بيسيبها لسبب ان هو مقصر في السنه والنوافل. يجي واحد يقول لك انا اصلي الصبح ودور المغرب كله بس مش هصلي السنه، عارف ده؟ هيسيب الفرائض. انما لو يصلي السنه ويحافظ عليها خلي بالك اولى انه يحافظ على الفرائض. لو فرط في السنه على طول هيفرط في الفرد، عشان كده بننصح بنقول لا حافظ على السنن عشان هي دي الغلاف اللي بتحمي بيه الفريضه وفضلك على السنن. هتتسال عن ايه تاني من اليوم؟ النعيم اللي انت فيه ده؟ النعيم اللي انت فيه؟ تقول النعيم اللي بقى في حر وشقاء، ايه ماشي؟ ما الحر ده هو معاني البحر، عارف ليه؟ كل قطره تعالى نازله منك دلوقتي وكل قطره تعالى نازله من اختنا الفاضله بفضل الله تنزل ومعها الذنوب والخطايا. لان العالم اللي ما ينزلش في الدنيا في طاعه هينزل يوم القيامه في حر النار والشمس. خد بالك ان كنتش تعرق هنا لله هتعرق هناك، بس ايه؟ بسبب الشمس والنار. فكل عمل ينزل هنا طاعه ربنا يا سلام نعمه، نعمه عظيمه انك تعرق في سبيل الله سبحانه وتعالى. انت تعبان بتجري عمال تبلغ دعوه النبي عليه السلام وعمال رايح هنا ورايح هنا وعلى قلبك تعبان ورجليك، سبحان الله كل ده. يا سلام اجمل ليله، اجمل ليله لما الليلة اللي انت بذلت فيها مجهود عشان نوصل كذا دين، تروح تنام كده بالليل وانت مرتاح، تعبان جسمك تعبان لكن قلبك مرتاح. انا بتعمل كل ده عشان مين؟ لله. يا سلام تنام اجمل ليله في عمر الله، تنام كنوم العروس فضل الله عز وجل. تسال عن النعيم، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي سند صحيح ان اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه في النعيم ان يقال له الم صح لك جسمك؟ شوف الصحه نعمه الغني. ألم صح لك جسمك ومرويك من الماء البارد؟ يا سلام شوف. وأبو هريرة يقول لما نزلت هذه الآية ثم لا تسألن ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، نسأل الله رسول الله أي نعيم نسأل؟ عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان التمر والمية. وإحنا كان حالتنا حاجة لا جاتوه بقى ولا نسمع ذوق ولا الكلام ده كله، ده هما التمر والمية بس ما كانش في حاجة قدامنا. قال صلى الله عليه وسلم فإن ذلك سيكون. قالوا انما هما الاسودان والعدو حاضر وسوفون على عاتقنا. قال ان ذلك سيكون. تيجي بقى المشهد جميل قوي للفقراء. الناس اللي بيعانوا من الفقر والحرمان والجوع. يا سلام. منظر كان ليه حديث رواه الطبراني في الكريم وهو حسن بن غني انه صلى الله عليه وسلم قال في فقراء المسلمين يزفون يوم القيامه كما يزف الحمام. فيقال لهم لمين؟ الناس الفقراء الغلابه. فيقال لهم قفوا بالحساب. فيقولون والله يا رب ما تركنا شيئا نحاسب عليه. فيقول جل وعلا صدق عبادي. فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عاما. سبعين سنة كبير. الفقير أقول له أبشر سبعين سنة تخش الجنة قبل الناس تقعد بقى تاكل وتتمتع بقى في الجنة سبعين سنة قبل الناس. شايفين؟ تسأل عن إيه تاني؟ على العهود والموافين عشان ما حدش فينا يخون. شوف النبي عليه السلام، شوف النبي عليه السلام لما يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ شركة واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. هتسال عليه ثاني السمع والبصر والفؤاد. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه إيه؟ مسؤول. يا سلام، يعني البصر تسأل آه نعم تسأل على البصر استعملته فيه طاعت ربنا ولا استعملت ودانا فيه يا ترى كنت بتسمع آيات الله عز وجل ولا بتسمع بقى الأغاني والحاجات اللي طالعة الموضة بس طالعة فرح فيها مش عارف حبيبة طلعت في قفايا أهو ما تسمع كلام غريب أوي ويقول لك مش عارف ده حاجات لسه طالعة فرح فيها ربنا عارف طالعة فيه فاهم ازاي؟ وكوز المحبة اتخرم عايز يموت امتحان حاجات يعني والله ما أعرف بيقول كلام من منها فاهم ازاي؟ فيعني إيه لا فرق طبعا من ده وده يعني لا يسمى الله عز وجل أخرج عن المسلمين كانوا مجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ايه كان يتسال عنه يجي يوم القيامه من ضمن المشاهد العجيبه مشهد اهل الرياض ربنا يعفو عنه مشهد خاص يا جماعه بالناس اللي كانوا بيعبدوا ربنا لكن ما كانش خالصا لله لا ده كان حاجه ثانيه خالص مشهد اهل الرياض جاء في حديث رواه البخاري ومسلم ولفظ المسلم ان الله عز وجل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما تصعر به النار يوم القيامه ايه؟ ثلاثه العجيب ان هم من امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن خواص الامه عشان تخاف على نفسك فاهمين؟ فاول واحد قال القران والمتصدق والمجاهد في سبيل الله فيؤتى بقارئ القران وعلى رؤوس الاشهاد فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف بها ويقول فيقول جل وعلا ما تعلمت في تلك النعم فيقول يا رب تعلمت القران وتعلمت العلم وعلمت وقرات القران واقراته من اجلك فيقول جل وعلا له كذبت ليه؟ نيته ما كانتش ايه؟ لله فيقول له كذبت وتقول الملائكة كذبت ثم يقال له إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال قارئ وقد فيه بس خدت حظ يا سيدي قال ما شاء الله صوته وما شاء الله زي الكرام خدت اللي أنت عايزه بس أحسن فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم ويؤتى بالمجاهد فيفعل معه مثل ذلك ويؤتى بالمتصدق فيفعل معه مثل ذلك مع إن الثلاثة يا جماعة من خواص أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولو أخلصوا النية فقط النية لكانوا في أعلى عليين لكن لما فسدت النية كانوا في أسفل سافلين وكانوا أول من تصعر به النار يوم القيامة ربنا يعفو عنكم ولذلك هو في أشد الحال الحسنة هو بر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون حسنا سبحان الله من ضمن المشاهد العجيبة أن الله عز وجل يقتص من الشاة الجنحاء إلى الشاة من الشاة القناة إلى الشاة الجنحاء شاة جت في الدنيا كان لها قرون البحر واضحه الشاة تيجي يوم القيامه ربنا يجيب الشاة اللي هي لسه مالهاش قرون تطلع لها قرون تطلع الدنيا تاخد حقها خلاص ثم يقول جل وعلا كونوا ترابا في الوقت ده الكافر ليه يا ليتني كنت ترابا في اربعه يا جماعه اربعه يوم القيامه هيحتكوا هيحتكوا بايه؟ هيحتكوا على الشيخ غريب قوي بس تصلي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه احمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اربعه يحتجون يوم القيامه احنا خدونا 10 دول قلت لهم عليكم طلع حصل ده فيه اربعه يحتجون يوم القيامه منهم يا جماعه رجل اصم لا يسمع شيئا ورجل احمق لا يعقل شيئا ورجل هرم كبير في السن عجز قوي ورجل مات في فتره فتره يعني ايه؟ يعني المساجد الفتره الوقت اللي جنبين بعثت الرسل ما بينها وبعض يعني الرسول مات ولسه رسول ثاني الرجل ده مات في الفتره فما ملحش لرسول الله بكده ولا اللي بعد كده مات في فتره. فاما الاصم حديث رواه احمد بسنة صحيح. فاما الاصم فيقول ربي لقد جاء الاسلام ولا اسمع شيئا ما وصلنيش الى حاجه ما بنسمعش عنه. واما الاحمق فيقول ربي جاء الاسلام وما اعقل شيئا والصبيان يحلف هني بالبعض. واما الهرم في السن فيقول ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئا. واما الذي مات في الفتره فيقول ربي ما اتاني لك رسول فيأخذ الله عز وجل موافقهم فيأخذ الله عز وجل موافقهم على الطاعة فيرسل إليهم أن يدخلوا النار فمن دخلها كانت بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إلى نار جهنم الأربعة دول هيحتاجوا يوم القيامة وإحنا عموما يا جماعة هنتسأل عن أربع حاجات إيه هم أربع حاجات؟ حديث عند الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما اجلاه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل حتى ده عمرك ده كله هتتسال عنه شبابك على وجه الخصوص وشبابك على وجه الخصوص هتتسير عنه. ما الواحدة الأرض لما تلبس حجاب وهي لسه شابة، لما تلبس حجاب وعندها 60 سنة، تمام؟ ما هي وهي شبابك بتفتن، وهي عندها 60 سنة مش هتفتن. لكن بنقول ربنا لازم يدين كل خير بس يتحكم، بس يتحكم. لكن طبعا لو واحدة لسه شابة صغيرة وجميلة واتحكمت عشان تحكم فتنتها على اخوان المسلمين، يبقى فعلا بقى ايه؟ هو ده بقى الفضل اللي احنا عايزينه، هو ده الفضل اللي احنا ايه؟ عايزينه. يبقى على امره فيما افناه، وعن شبابك على الخصوص فيما افناه، وعن مالي هتجيبه من حلال ولا من حرام؟ ان شاء الله عندكم محاضره ان شاء الله ايه؟ عن اسباب الرزق الحلال. ده المال دي من حلال ولا من حرام؟ كان من حلال. طب نعمل ايه؟ تصرفه حلال، ومش كده وبس، لو تصرفه من غير تفسير وتخرج منه زكاه المال وايه؟ وتنفق على صله الارحام. تنفق على ايه؟ على صله الارحام. طيب ايه تاني يا جماعه؟ شوف بقى اعظم منظر، اعظم منظر بقى اللي احنا عايزين نختم بيه نفس النهارده. ايه هو يا جماعه؟ الوقت بقى ده حسابك انت، حسابك انت على وجه المسلمين. امنا عايشه بتسال سؤال جميل قوي ومؤثر قوي. سؤال عجيب جدا في حديث رواه احمد بن حسن. ذكرت امنا عائشه المراه يوما فبكت، فقالت يا رسول الله، فقالت يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هو نفس أهل قالها مالك بك يا عائشة؟ قالت ذكرت النار فبكت. فقالت هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ شديش سألها عزيز، هل تذكرون أهليكم إيه؟ يوم القيامة؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم أما في 3 مواطن خبال فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين رفع كتابه، في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وقع بين ظهراني جهنم حتى يجوز. عايز بقى تتخيل مشهد، مشهد أنت واقف أرض المحشر. إحنا تكلمنا عن حساب الأمم، حساب الأنبياء، حساب الشهداء، حساب بعض الناس وعيات معانا، حسابك انت دي حسابك. تلاقي نفسك وانت واقف في ارض المحشر، وتلاقي نفسك وانت واقف في ارض المحشر ينادي عليك مناد من قبل الله جل وعلا، اين فلان ابن فلان؟ مين انا؟ اين انت؟ قد يتشابه الاسم وجماعه الاسم احمد محمد محمود، وتلاقي 100,000 واحد بنفس الاسم، لكن الله عز وجل يلقي في روحك انك انت المقصود. اين فلان ابن فلان؟ اجل يا رب، ملائكه ينادون عليه اجل، يقولون اقبل على الواحد القهار جل وعلا للحساب. فتلاقي نفسك بتتخطى صفوف الانس والجن والملائكه في ارض المحشر، كل الارض دي والعلق فايض على الناس، منهم من وصل الى كعبيه، ومنهم من وصل الى ركبتيه، ومنهم من وصل الى حبيه، ومنهم من يرجم العرق الجامع، وانت بتخوض فعلى الناس وعمال تعدي، والتعديه صعبه جدا ما هياش سهله، انت بتعدي كم واحد؟ بتعدي الخلائق من لدن ادم الى قيام الساعه، كل دول بتعديهم انس وجن وملائكه الى ان تصل الى محكمه العبد الالهيه. تقف بين يدي الحق جل وعلا الذي يعلم السر واخفى، الذي يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اجل يا رب اقبل، فتقبل على الحق جل وعلا. تقف بين يدي. حديث رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يبني الله عز وجل عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره، رحيم والله رحيم، في عز الغضب يسترك، مش عايز يفرحك، ما هو لو فرحك يبقى ليه حق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يضع عليك كنفه ويستره، شوف المنظر عامل ازاي. فإذا ما جئت ووقفت بين يدي الحق جل وعلا سألك الله عز وجل عن كل صغيرة وكبيرة، عظم فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، كل حاجة بالدقيقة واللحظة والثانية كل اللي انت عملته يسطر عليك، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب، وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا رب، حتى إذا ما أحس العبد أنه من أهل النار وإذا من عزيز الغفار جل جلاله يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. شوف المنظر، يخرج العبد يصرخ بين الناس جميعا الملائكة مفرين تقول سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وانت تصرخ ماسك كتابة بيمينة ها أقرأ كتابية، إني ظننت أي تأكدت وتيقنت أني ملاقي حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كل وشرة هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا فرح وتروح لإخوانك المؤمنين اللي كانوا معاك في مسجد الفتح واللي غير المساجد تروح تقول لهم الحمد لله قدامه، شوف بص ادي بين الوالدين ادي صلة الرحم ادي الصلاة ادي الصيام ادي الزكاة ادي الدعوة إلى الله ادي الأمر بالمعروف ادي النهي عن المنكر ادي ادي ادي ادي أعمالي بما قدمتها ادي سهر الليالي ادي قيام الليل دي قراءة القرآن ده ذكر لله. ها هم قرأوا كتابي بص بص معايا شوف الواحد لما يكون نجح في الثانوية العليا وشوف شوف البركات حلوة ازاي ما شاء الله شوف عامل ايه في العالم شوف الحساب شوف الجيب تقعد تقلب الصفحات وتفرجوا ولكل واحد من اخوانك كيف ما فعلت. واما الثاني فيعرض عليه الذنوب عبدي قد فعلت كذا في وكذا في يوم كذا وكذا لا يا رب انا ما عرفتش وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا ما حصلش فينكر ويكذب كل الشهور فينطق الله عز وجل جوارحه فتشهد عليه ثم يعطيه الحق جل وعلا كتابه بشماله او من وراء ظهره ويقول خذ كتابك وادخل النار. يصرخ العبد وقد اسود وجهه الاول اشرق وجهه فاصبح اطلع من الشمس فهو قرأ كتابيه فرحه شديده ربنا يجعلنا منه. الثاني بقى اسود وجهه اسود وجهه وشحب لونه وامسك كتابه بشماله وهو يصرخ في ارض المحشر والملائكه من فوقه تقول شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها ابدا وهو يصرخ ويقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغني عني ماليه. فين المال اللي جمعته في الدنيا؟ فين الوزاره؟ فين الجاه؟ فين الاولاد؟ فين المصانع؟ فين الازواج؟ فين الاولاد؟ فين الصيد؟ فين الغنى؟ هلك عني سلطانيه. واذا بمالك الملك وملك الملوك جل وعلا يامر الملائكه ويقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول المجاهد رحمه الله لو أن حلقة واحدة من تلك السلسلة سقطت على الأرض ما استطاع الإنس والجن أن يحملوها ولو شموا ريحها لماتوا جميعا من ندب ريحها. تدخل السلسلة من فمه وتخرج من دبره يجرونه بها إلى نار جهنم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من مسكين لا يأكله إلا الخاطئون. يا ناس عايزين نفهم يا ناس اللي ما بيصليش بقى يصلي هيصلي انت واللي مش نفس حاجه تلبس حجابها وتبعت لنا الورقه النهارده لتلك جلستها ان شاء الله وجلستها كبيره عند ربنا لما بيقول خد الكتاب بيمينك وخش الجنه. يا ناس عايزين نتوب اللي بيعرف ام وابوها يتوب في الكفايه حرام حرام وحدود بلدنا يا جماعه اللي بيقسي كلامه كفايه اللي مقصر في صلاته كفايه اللي بيحارب الناس وبيعصي ربنا حرام عليه كفايه اللي ليل ونهار في سيره المسلمين والغريبه والنميمه كفايه واللي بيكتب بامه كفايه كفايه يا ناس عايزين نتوب للناس عايزين ربنا يرحمنا عايزين ربنا يكرمنا يا جماعه. شوف المنظر عامل ازاي ماذا يتحمل هذا المنظر؟ واحد وجهه يشرق من الخير وداخل الجنه والتاني وجهه يظلم من اللي شافه وداخل النار. ربنا يعافينا ويعافيكم. الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم عن درس مهم جدا في غايه الاهميه انا بعتبره اهم درس في كتاب الاخره كلها القصاص والمظالم. القصاص والمظالم ربنا عافيه وعافيكم من المظالم ان داعي فامن من قلبك